حصريا على موقع مهرجانات.com. حب وحبينا دلع الدين سابنا على صلوبة نستنى ده منه ايه كان اللي رمانا لنزلنا بمستوانا ده ما كانش طول زمان حتى نسلم عليه لا ده بالسلامة بالسلامة خدنا يروح بعيد ده الطبع غالب والمتاعب اللي هتزيد معنا ما فيناش حل لسه نغيره ونحاول من جديد وانا حيلتي ايه غير صحتي علشان افضل وراه لا ده بالسلامة بالسلامة والله ما فينا روح ما بقاش ينفع كلام دي حكاية غزتنا يا ما قلت من راحتنا خلوا يبعد يروح خدوا وقته ده بالتمام لا ده بالسلامة بالسلامة خدنا يروح بعيد ده الطبع غالب والمتعب اللي هتزيد معنا ما فيناش حل نغيره ونحاول من جديد وانا حالتي ايه غير صحتي علشان افضل وراه لا ده بالسلامة بالسلامة بالسلامة لا ده بالسلامة بالسلامة بالسلامة حصريا على موقع مهرجانات.com